فأمة محمد هي العبد بعينه، هي العبد بعينه أو العدالة بعينها. وهنا معنى العدالة يا إخواني ليس ما يأتي في لغة القانون أو في لغة التشريع عموما، أي يقال الظلم، وإن جاز هذا على وجه أو المجاز أو التجوز، ولكن يراد العدل هنا أو العدالة الملك التي تحمل المؤمن على تقوى الله سبحانه وتعالى واجتناب الناس والأزياس من الذنوب، واجتناب أيضا ما يخل بالمروءة بين الناس. هكذا يعرفها العلماء، هكذا يعرفها العلماء. كما أنهم عرفوا التقوى في هذا المورد أو في هذا المقام، قالوا التقوى هنا هي أن يجتنب الجبال وأن لا يصر على الصغائر. فمن كان يتقي الله سبحانه وتعالى أو تقيا وفق هذا المعنى وفق هذا التحديد، مع صفات الأخرى المذكورة تبعا لهذه الصفة الجامعة صفة التقوى الله سبحانه وتعالى، فهو عدل. والعدالة هي ركن التزكية، هي ركن التزكية، وهي شرط قبول الرواية وشرط قبول الشهادة. فلا تقبل رواية واحد ولا تقبل شهادته إلا أن يكون عدلا، إلا أن يكون عدلا. يمكن أن يفهم هذا في خصوص أفراد معينين من الناس، لكن أن تكون الأمة كلها بشكل عام، طبعا لكل عموم ما يخصصه، لكل عموم ما يخصصه، أن تكون الأمة بشكل عام هي أمة العدالة، أو تكون عدلا أمة عدلا، هذه ميزة وشرف وخصيصة انفردت بها أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك جعلناهم أمة وسطا والدة، لأنهم أمة عدل، لأنهم أمة عدل قبلت شهادتهم، فتقبل شهادة بعضهم على بعض. أنتم شهداء على بعضكم، أنتم شهداء على بعضكم، وتقبل أيضا شهادتهم على غيرهم، أي في حق غيرهم من الناس، في حق غيرهم من الأمم، في حق غيرهم من الأنبياء والرسل. فهي خصيصة فريدة وميزة كريمة كرم الله بها هذه الأمة المرحومة، زيادة في شرف المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام، زيادة في شرف المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام. فأما شهادتهم على غيره فيشهد لها ما أخرجه الإمام البخاري والإمام أحمد والترمذي والنسائي وأيضا عن أبي سعيد أيضا رضي الله عنه وأرضاه أجمعين. قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يدعى نور يوم القيامة فيسأل هل بلغت؟ فيقول نعم. هل بلغت الرسالة يا نور؟ وأديت أمانة ربك؟ فيقول نعم. فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول أمتي. ولو أن أخياره بالجنون يريدك سيشهدون أنه بلغ، لبث فيهم ألف سنة إلى خمسين عاما. كيف؟ ناسوا أو تناسوا ذلك، أو جهلوا أو تجاهلوا، فيدعون فيسألون فيقولون: ويله ويحه من كذا أفاكين، ما جاءنا من نبي وما جاءنا من أحد، ما جاءنا من نبي فلا نعرفه وما جاءنا من أحد. فيقال له: يا نوح من يشهد لك؟ فيقول: محمد عليه الصلاة والسلام وأمته. قال عليه الصلاة والسلام: فتدعون فتسألون فتشهدون له أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة. كذا أخبرنا القرآن العظيم: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك قوله وكذلك جعلناهم أمة وسطا. قال: والوسط العدل، والوسط العدل، فتدعون فتشهدون وأشهد عليكم، تشهدون وأشهد عليكم لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا، ويكون الرسول عليكم شهيدا عليه الصلاة والسلام. أخرج شيخ المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري في تفسيره عن صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما وارضاهما. قال: سمعت رسول الله عليه الصلاه والسلام يقول: انا وامتي يوم القيامه على كومي، اي على فضله، على مرتفع، على مشرف من المكان، على كومي مشرفين على الخلائق، ما من احد الا ود انه منا، ما من احد الا ود، اي احب ورغب واشتهى، ما من احد الا ود انه منا، من هذه الامه المرحومه. ليحتاج هذا الشرف البالغ، ليحتاج هذا الشرف البالغ على كون المشرفين على الخلائق. وما من نبي كذبه قومه الا شهدناه لتكون شهداء على الناس. هذا معروف، وقد يكون الله سمع اكثر من بعض، ولكن ما لا يعرفه بعض الناس هو ان شهاده هذه الامه المرحومه مقبوله بعضها على بعض، بعضها في حق بعض، بعضها لبعض. يعلم ذلك ما اخرجه الامام البخاري واخرجه مسلم وابو داود وابن الترمذي وكثيرون، لكن باختلاف الطرق وباختلاف يسير في الالفاظ وفي الزيادات عند بعض. عن انس رضي الله عنه وارضاه اجمعين قال: كنا عند رسول الله عليه الصلاه والسلام ايام مطعم ذات يوم، فمر بجنازه فاثني علينا خيرا، هكذا بالنص في كثير من النسخ، وهي مكتوبه على نزع الخاص اي على نزع حرف الجر المخطوط، فاثني عليها خيرا، المخطوط فاثني عليها عفوا خيرا، لكن كيف؟ فأثني عليها خيرا، أي فأثني عليها بخير، حذف حرف الجر فأصبحت فأثني عليها خيرا. في بعض النسخ فأثني عليها خير، فأثني عليها خير، المهم فأثني عليها خيرا أو أثني عليها خير كما في بعضها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجبت. في بعض الروايات تدلها وجبت، وهذا من باب الاعتناء بالأمر لأهميته، لتأكيد أهميته، استدعاء للتنبه والتيقظ والحفظ. وجبت. يقول أنس: ثم مر بجنازة فأثني عليها شرا، خلصت بالثناء أن يكون بالخير، لا يقال أثني عليه شرا، لكن هذا من باب المقابلة للمشاهدة، للمجانسة للمجانسة، وإلا في الثناء في الخير والندى في الشر ينذى حبيبه، أي حديث الشرير وحديث الشر، هذا للمجانسة. فأثني عليها شرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجب. وفي بعضها دلتها وجبت. قال: رسول الله، ما وجبت؟ لم نفهم ماذا تريد، لم نفهم ماذا تعني. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا أثنيتم عليه بخير فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه بشر فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وعند أبي داود: بعضكم على بعض شهداء، بعضكم على بعض شهداء، وتقبل شهادة بعض بعضكم في بعض أو على بعض، بعضكم على بعض شهداء. الإمام الحافظ خطر هذا الحديث الكبير الخطير، خطره أيضا عن أنس على كلام مسلم كما قال، لكن بزيادة فيها كبير فائدة، بزيادة فيها كبير فائدة. ذكر حال الأول تفصيلا، وذكر من حال الثاني أيضا تفصيلا. قال رسول الله: سألناها به، قالوا: جنازة فلان الفلاني يحب الله ورسوله، هكذا نعم، لا نعلم إلا أنه يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، ويسارع في طاعة الله ورسوله ويسعى فيها. فقال: وجبت. ثم مر جنازة فقال: ما هذا؟ قالوا: فلان الفلاني، جنازة فلان الفلاني يحب الله ورسوله، والعياذ بالله، ويعمل معصية الله ورسوله ويسعى فيها. فقال: وجبت. قالوا: يا رسول الله، قد مر هاتين الجنازتين فقلت ما قلت فيهما، فما وجبت؟ ما معنى هذه الفقرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام ملتفتا إلى صاحبه وأخيه أبي بكر الصديق، قال: يا أبا بكر، إن لله ملائكة ينطقون على ألسنة بني آدم بما في المؤمن من خير أو شر. الله يقول للناس الثناء الحسن أو الثناء السوء والعياذ بالله. الله يقول الذي يفعل ذلك. وخصوصا ماذا يكون هذا؟ خصوصا يكون هذا ساعة الوفاة أو لم الوفاة عند الموت. لأن الموت حلال المشاكل كما يقول مثلا الجميع. الموت حلال المشاكل. ما دام الناس متعاصرين فهم متنافرون. المعاصر أصدق المنافر. حسب حقد نفاس غير شريفة، تنافس غير شريف، أشياء مثل هذه. لكن إذا مات الإنسان الصادق بين الناس وصاحب الضمير الصاحب والاستقامة المسلكية نراه مسموح لأن يقول فيه أحسن ما يعلمه. يرى ماذا يعمل. حين يموت طبعا انتهت المنافسة وانتهى الحسد. انتهت المساواة. يقول رحمة الله عليك. ما علمنا منه إلا كل خير. قد كان وكان وكان إن كان من أهل الخير. جعلنا وإياكم من أهل الخير والمغارات. الموت حنهاب المشاكل. إذا هذا الثناء له قيمة عند الوفاة بعد الموت. لو قيمة عند الوفاء وبعد الموت. ولذا الله تقريبا معظم هذه الأحاديث مقيدة بهذا المعنى بالموت بعد الموت. مال مؤمن أو مال مسلمين يموت فيشهد له في الوفاء. في بعض الأحيان وهو محمول على ما ورد فيه هذا الخير. محمول على ما ورد فيه هذا الخير. روى الإمام البخاري صحيحا عن أبي الأسود قال قدمت المدينة على صاحبها ألف تحية وألف سلام. قدمت المدينة المنورة فجاءت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وكان أمير المؤمنين فمر بجنازة فأتي على صاحبها بالخير أو خيرا فقال وجهه ثم مر بثانية فأتي على صاحبها بالخير فقال وجهه ثم مر بأخرى أي ثالثة فأتي على صاحبها شرا فقال وجهه. فقد جاء أمير المؤمنين سمعتك تقول بشرا فما وجدت؟ فقال أقول ما سمعت من رسول الله ليس أقول أنا مغلل ومتبع مكتمل للفظ المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. أقول ما سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم لم يذكر من الموت. قال العلماء حملوا هذا الحديث عليه على هذا البيت. يعني ما من مسلم يموت ما من مسلم يشهد له أربعة أهل أبيات من جيرانه الأدنين. أربعة أهل أبيات يعني دور من جيران الأدنين الأقربين. لماذا؟ ماذا يعرفون بالذات الأدنون؟ لأنهم يلابسونه ويجامعونه يعني يختلطون به عن غلط وعن كذب لا عن سماع وإنما عن ممارسة. فيعلمون من دخيلته ويعلمون من حقيقة ما لا يعلمه الأبعد من الناس. ما لا يعلمه الأبعد من الناس يشهد له أربعة أهل أبيات من جيران الأدنين إلا أدخله الله الجنة فقط. نشهد له بالخير. قلنا يا رسول الله وثلاثة؟ قال وثلاثة. قلنا واثنان؟ قال واثنان. قال فاروق ولن نسأل عن الواحد استحيينا. فما عيش الخير ذلك استحيينا لم نسأله عن الواحد حتى لو كذا حتى لو اثنان من جيرانها الاثنين شهد له بالخير. هذا الحديث روي عن جمع من الصحابة كبير عن جمع كثيرين من الصحابة رضي الله تعالى عليهم فأنواع مختلفة والمعنى واحد. هناك حديث آخر أهل ثلاثة أبيات. أهل ثلاثة أبيات إلا غفر الله له وأدخله الجنة وقال قبلت علمه في عبدي وغفرت له ما أعلم. أنا أعلم منه ما لا تعلمون لكن عنه لم تعلموا منه إلا كل خير وكل بر فأنا أقبل هذا القول لا أرد جنابه. انظروا ولذا من أسماء الله الحسنى المؤمن والإيمان لغة أي شيء هو الإيمان هو التصديق. وما أنت بمؤمن الله ولو كنا صادقين آمن له وآمن به أي صدقه وصدق له. فالمؤمن الذي يصدق المرسلين الذي يصدق المرسلين بما أتوا به. الله عز وجل مؤمن كيف يكون بماذا؟ لأنه يصدق المؤمنين لا يرد شهادتهم ولا يكذبهم، مع انه يعلم من حقيقه الحال ما لا يعلمه الله في ظاهر الامر. قبلت شهادتهم، قبلت علمهم، قبلت علمهم، وغفرت له ما اعلم، وغفرت له ما اعلم. ومن هنا كان الاصحاب اسلاف الصالحون رضي الله تعالى عليهم حريصين، بل حرصوا كله على انهم ان مات لهم ضريب او حريم او سيم، انهم يدعون الناس الى شهود الناس ويلفون عليه، يتلبسون، ينتظرون قليلا، لا يستعجلون، وانما يعني يلفون حتى ياتي اكبر عدد من الناس. لماذا؟ لان هؤلاء يصلون ويستغفرون ويدعون فتقبل شفاعتهم، فورد في هذا احاديث جيده قويه، تقبل شفاعتهم في بعض من الناس، في بعض الاربعون، قال امه من الناس، فسر الامه هنا بالاربعين، وفي بعضها ثلاثه صفوف، صلي عليه او صلى عليه اهل ثلاثه صفوف قبل الله شفاعتهم فيه. ولذا اخذ العلماء من هذه الاحاديث وابوابها وامثالها استحباب الثناء الحسن على الميت من غير مجازفه، من غير مجازفه. ما معنى مجازفه؟ يعني لا تتعدى علمك في هذا الشخص الذي تثني عليه، فلا يحق لك بدلا ان تقول انه من اهل الجنه، او اني لا اراه من اهل الجنه. كيف رايت وكيف تعلم فتكذب على الله وتقف بالغيب الرغبه؟ هذا لا يجوز. واذا حين كان ابن معطيه كما اذكر عثمان بن مظعون رضي الله عنهما وارضاهما كلمته في الجنه، النبي لم يعده ذلك وامر وقال ومن يدرك وانا رسول الله ولا ادري ماذا يفعل بي. اذا قال عليه الصلاه والسلام من قال انا في الجنه فهو في النار، فكيف يجوز لك ان تشهد غيرك بانه في الجنه؟ انت تعلم من حقيقه نفسك ما لا تعلمه من حقيقه غيرك، ومع ذلك تقول انا في الجنه او من اهل الجنه فانت في النار والعياذ بالله. ها هذا الله تبارك وتعالى، عياذا بالله. فالانسان يؤذي بما يعلم ولكن لا يجازي. وان كان هذا المسلم ممن لا يستعمل بالفسوق او البدعه او الغيور، وجب علينا وجوبا شرعيا ان نكف عما نعلم من مساوئه. اي رجال مهذبون؟ لم يكفينا ذلك الرجل المهذب الكامل الكمال المطلق لله، ولا البشر كمال المنزلين، لقوله عليه الصلاه والسلام لا تسبوا الاموال فانهم قد رفضوا فرفضوا عفوا الى ما قدروا كما قدروا البشر. واخرج ابو داود والترمذي قال عليه الصلاه والسلام اذكروا محاسن زوجاكم وكفوا عن مساويهم. وضعفه الترمذي فيه ضعف، لكن الاول يشهد له، الاول يشهد له. لكن ان كان هذا المسلم ممن يستعين بالفسوق او بالفجور او بمعصيه الله والعياذ بالله، يجوز ان يذكر بما يعلم من حاله بعد موته للحاجه، ليس للتفكه والتنكر، وليس لتحقيق عقله بعد موته وترحله، كلا للحاجه. مثل ماذا هذه الحاجه؟ قال العلماء كشيء في الاسلام اليومي، الحاجه لتنفير الناس من بدعته ولعدم اغراءهم بقبول اقواله والعياذ بالله، ومتابعته لمعاصيه ومصائب الامر. اذا اردنا ان ننفر الناس فقد يكون يعني اغتر به خلق من الخلق، فيجوز لنا ان نذكره بمساوئه ما نعلم من مساوئه ومثالبه لهذا الغرض. فان انتفت هذه الحاجه عظيم يحرم ان يحرم علينا حال العلم ان نذكر مساوئه، حرام شرعا لا يجوز. انتهت، نذكر محاسنه إذا أردنا، نذكر محاسنه إذا أردنا. الأحاديث في هذا الباب كثيرة يا إخوان، الأحاديث كثيرة يا إخوان. وأولى ما في سؤال تقبلوا جوابه عن سؤال المهم، قد يسأل سائل كيف يمكن أن يغفر الله تبارك وتعالى لعبده من عبد عباده وقد لا يكون يستحق هذه المغفرة بسبب عمل، أنا متولى الرحمة بسبب عمل صالح، فقط مجرد أن يثني عليه هؤلاء أربعة أو ثلاثة أو اثنان أو جمع حتى عظيم من الناس يغفر الله له ويعفي على ذنوبه وسيئاته كيف؟ وهل هذا خاص بالصحابة فقط أو عام في الأمة؟ فيقول بعض هذا خاص بالصحابة، الخاص فضل الصحابة إن كانوا يحج لأنهم عدول وطارق طارقون أولياء لله تبارك وتعالى. نعم. فالله عز وجل لا يريدهم إلا الثناء الحسن وهم لا ينطقون إلا إيه؟ إلا بالحق إن شاء الله في معظم الأحوال. كما يقول الراجح الصحيح أن هذه الميزة لعموم أمة محمد. لعموم أمة محمد طبعا مستثنين منهم ليس لفجأة وفاته من أمة محمد. وإنما لعموم أمة محمد بقي الصلاح والتقى بقي الصلاح والتقى. يدل له قوله عليه الصلاة والسلام أن المؤمنون شهداء على بعضهم. لم يقل أصحابه وإنما قال أن المؤمنون. الحديث الذي ذكرتها صدر الخطبة في أول خطبة صدر الخطبة تؤكد أن هذه أمة الوسط العدل التي تقبل شهادتها من الأنبياء على أممهم هي أمة محمد لا أمة الأصحاب فقط. أمة محمد تدعى أمة محمد. طبعا يقول الأصحاب والله يكون أوليا هم ذروة الصناعة هم التاج هم واسطة العدل في أمة محمد عليه الصلاة وأفضل أسفل. لكن هذه دعم الأمة هذه دعم الأمة وكذلك جعلكم أمة أي أمة محمد أمة أو وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس. فهذا هو صحيح الراجح. سؤال ثاني هل هذا في من طابق الثناء الحسن في حقه أو عليه عمله الصالح؟ لو كان ذلك كذلك يعني معنى الكلام بالتفصيل يعني يكون هذا الثناء موافقا لأعمال صالحة لأعمال صالحة بدلا من هذا الإنسان الصالح. لو كان ذلك كذلك فما فائدة الثناء الحسن إذن؟ أثنوا عليه أم لم يثنوا فإنه مقبول عند الله لأعماله الصالحة. ما فائدة القول أنتم شهداء الله في الأرض شهداء بعض على بعض ما فائدة ذلك؟ هذا ما عليه شهادة. إذا كان لا يصل الإنسان إلا بالعمل ولا يغفر له ولا يرتقي ولا يصعد ولا يفعل إلا بالعمل فما فائدة هذه القيود الشهادة والثناء الحسن؟ لا فائدة منها حالة العلم. ولذا هو الصحيح يا إخواني أن هذا الثناء الحسن من أهله المعتبر ثناؤه يعني المعتبرين من أهله المعتبر ثناؤهم مقبول بإذن الله يغفر الله به الذنب ويعفي على السيئة والوزر ولو لم يطابق العمل حتى لو كان هذا الرجل يعني ليس صالحا في حقيقة الأمر وفي علم الله لأنه هو موحد طبعا مؤمن موحد فإن الله يقدر الثناء الحسن. لماذا؟ قال السادة العلماء ويعرفون بذلك لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يلهم عباده الصالحين ويطلق ألسنتهم بالثناء على هذا العمل وهو سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك إلا إذا كان هذا العبد في حقيقة أمره عبدا صالحا عبدا صالحا. ولذا من الصعب جدا إن لم يكن من المستحيل أن تنطلق ألسنة الصالحين لا ألسنة الصحفيين والمنافقين النهازين نهازين الفرق هؤلاء يثنون أحسن الثناء على أكبر الطواغيت على أكبر المجرمين على قبل أمة محمد أليس كذلك؟ لا هذا غير معتبر. إذا قلنا هؤلاء المعتبرون المعتبر شهادتهم وثناؤهم الحسن من المستحيل أن تنطلق ألسنة الناس الصالحين المعتبرين بالثناء على أحد وهو من سلة الخلق أو من الظلمة أو الطغاة أو الجبابرة كذب. الله لا يسمح بذلك إنما يتأكد أن الله تبارك وتعالى يسمح بأن تنطلق الألسنة بالثناء الحسن على من يستحق ذلك في حقيقة الحال. وفائدة ذلك تضمين الأهل والأحباب ومن يهم أمر هذا الرجل الصالح أنه إن شاء الله من الصالحين وأنه مغفور له وأنه من أهل الجنة إن شاء الله تضمين. وأيضا إغراء الصالحات إغراء بعمل الصالحات لأن من يعلم هذا الأمر من يعلم هذا العلم من يعلم هذا العلم يصير جديرا ويصير حريصا على أن يكتسب الصالحات وأن يتودد إلى الناس ويتحبب الى اعداد الله الصالحين وان يكون قريبا من قلوبهم. لماذا؟ ليشهدوا له اذا مات ولعله يموت من قريب ولعله يموت من قريب ليشهدوا له ويثنوا عليه الثناء ويثنوا عليه الثناء. فهذا مغرم بعمل الصالحات هذا مغرم بعمل الصالحات ومغرم ودان الى الاستقامه ودان الى الاستقامه ونحو هذا او ذلك من المعاني كما لا يقبل به الحق. ومن هنا قال عارفون بالله ألسنة الخلق أقنام الحق أليس بحديث بعض الناس يقول أنه حديث ليس حديث، لكن ألا ترون في ضوء هذه النصوص التي سقط بعض منها أنه معنى صحيح تماما؟ نعم معنى صحيح تماما تشهد له كل هذه النصوص. ألسنة الخلق أقلام الحق، ما يجري على ألسنة الخلق المعتبر طبعا إيه؟ كلامهم وثناؤهم بالخير أو بالشر، ما يجري على ألسنتهم هو ترجمان، يعني ترجمة ترجمان لماذا؟ لما في علم الله، لما خلقه الله تبارك وتعالى، لما في اللوح المحفوظ. فألسنة الخلق أقلام الحق، ألسنة الخلق أقلام الحق. حكى أحد الأشياخ الصالحين العارفين بالله قصة مرجية، قال أوصي بأحد مشايخنا بالمغرب، المغرب العربي، إلى السلطان بتهمة وفرية وسعاية فيها هلاك واحد قتل يعني. فأمر السلطان نائبه أي نواب في البلدة أن يحضر الناس وأن يجمعهم إلى ميقات يوم معلوم وأن يقفهم على الأمر الذي اجتمعوا لأجله لكي تشهدوا في هذا الشيخ، هل هو صادق العدالة؟ هل هو فاسق أو كافر أو زنديق كما يقال يوم يتسمى قول الكفر؟ فيستحق القتل أو تجبره بأنه عدل الرضا مقبول؟ فتندفع عنه ايه؟ هذه العقوبة الشنيعة. وهكذا كان الولد ينقضه جدا، ينقضه. ربما لا يكتب عنك ايه؟ إلا الكلام الكذب أو هذه الادعيات والمشايات. المهم اجتمع الناس كلهم في هذه البلدة الصغيرة، وكلهم مطبقون بلا مثنوية، يعني بلا خلاف بلا استثناء، كلهم مطبقون بلا مثنوية على أن هذا الشيخ زنديق كاذب صادق العدالة يستحق القتل. ولا فقلت يا الشيخ وهو يعلم فقد يمشي فوقف صديق خبازا فاقترب منه فقير وراجل صوفي معنا فاقترب منه الصناديق بالدين فرعاه خبازا الصناديق فدفعه الى اول مسكين او فقير لقيه في الطريق ثم جاء الشيخ قال له الولد اتعلم لما دعوني؟ قال نعم واسال الناس. فسأل الناس فأطبقوا جميعا بلا مثنوية على أنه عدل رضا مقبول لا نعلم عنه إلا هو كفر، فأسقط في الولد لأنهم نطقوا خلاف ما قالوا قبيل قليل، قبيل ساعة أو ساعة، فهو قد سمعهم بدونه فلم يعرف جوابه. الولد أسقط في يده فغرفا وأسقط في يده وجعل شيخ ورقه. فعلم الوالي ان هذا امر الهي، هكذا هذا هو تدخل القدره الالهيه. اليس قد قصصت عليكم او رايت لكم في الخطبه السابقه قوله تبارك وتعالى لداود اعلم يا داود انه ما من عبد يعتصم بي دون خلقي اعلم ذلك من نيته، اي صادقا اعلم ذلك من نيته، فتكيله السماوات والارض الا جعلت له من بين ذلك مخرجا. هذا مصداق الله، هذا احد مصادق هذا القول الالهي الكريم. كيادته البلد بمن فيها عن اخره، فجعل الله له وبالسنتهم على السنتهم من بين بلاد مخرجه، ورفع ذكره واظهر كرامتها، كرامه ولا كثير من الكرامات، كرامه ولا كثير من الكرامات. علم الوالي ان الامر امر الهي، الشيخ يضحك فلما تضحك يا شيخ؟ قال عجبا وإيمانا وتصديقا برسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال اتقوا النار ولو بشق تمر فإني وجدت غضبكم وتغيظكم أضعف من نار الجحيم، ووجدت نصف رغيف أكبر من نصف تمر فانتقلت غضبكم بنصف درجة فدفعت الأقل من النار بالأكثر من شق التمر. الله أكبر، من كيف أدهم الله وأنا ما أنظر؟ النبي يقول اتقوا النار نار جهنم ولو بشق تمرة، أقلهم قالوا رسم وتمر ولو بشق تمرة. إذا كان التصرف بشق تمرة قد يقي وجه المؤمن لا تحج جهنم والعياذ بالله، وحسن ومسنا وهو شديد أليم، فكيف لا يقي غضب الناس وأقل من نار جهنم؟ هكذا الخنبط هذا الولي الصالح، اتقيت غضبكم بنصف رغيف فدفعت الأقل من النار وهو غضبكم، وهو أقل من الجنة بالأكثر من نصف تمرة. انظروا إذا كان العبد الصالح فيما بينه وبين الله ويتقرب ويتوسل إلى الله بالصالحات، أطلق الله ألسنة الناس على القرب منه بالثناء الحسن عليه. فهو لم يمت، هو حي، يقال إلى موته، يقال إلى حتفه، إلا أن الله أطلق الألسنة بالثناء عليه على القرب من أصحابه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلحنا كما أصلح الصالحين. استغفر الله سبحانه وتعالى لا يحب المستغفرين. الحمد لله الذي يغفر التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وتسليماته وتشريكاته وتبريكاته عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الأطيبين وصحابته وإلى المسلمين المجاهدين وعلينا وعليكم والمسلمين معهم أجمعين. أيها الإخوة، حري بالمؤمن أن يتودد إلى عباد الله الصالحين وأن يكون القريب منه ومن وليته ومن مجالسته ليكتسب بعض الذي أثار الله عليه وليشهد له بهذا الثناء الحسن وليشفع فيه غدا، فإن المؤمن أيضا كما في حديث صحيح كثيرة يشفع لأخيه المؤمن بين يدي الله ويقبل الله شفاعة المؤمنين بعضهم في بعض يوم القيامة يوم لا يرفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. وقلوب المؤمنين الصلح القرصان قرصنة لله لا تخدع ولا تغفر، وإن تحفظ تتحفظ بإلهام إلهي وبتسجيل علوي تحب وتبغض حسب حقيقة الحال وليس حسب ظاهر الحال. روى الإمام أبو العلم الأصفهاني عن أبي سالم الجعفي عن أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أجمعين قال له كنت أسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ليحذر امرؤ ليحذر امرؤ أن تلعب قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، ولا يدري من هذا القلوب تتفاعل وتبغض، هذا معنى أنها تلعبه لا أنها تدعو عليه الجعفي لكن تبعده يصير قصيا بعيدا جدا منها لا تهواه ولا تحبه ولا مراه فهو لا يشعر. أتدري مما ذاك؟ قال لا. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وارضاه يخلو بمعاصي الله والعياذ بالله فيتطهر بها فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين. القلوب الصالحه ليس قلوب العاصين من امثاله، ليس قلوب الذين ايضا يخونون الله في الخلاء ويطيعونه في الملاء، كلا قلوب الطائعين الصادقين الموصول احبالهم لحبل الله سبحانه وتعالى. هؤلاء كما قلت يحبون ويبغضون بتسليم العلوي بالهام الرباني لا يدري لماذا، وهو لا يدري لماذا احبوه ولا يدري لماذا ابغضوه، لكن هذا هو الطريق، هذا هو الطريق عمل الصالحات او ارتكاب السيئات والعياذ بالله الناس الاعداء عبرا والانجاز والقاد المعك كما يقول بها الصالحون القاد المعك تتكدر بها روحانيه الانسان وتتكدر بها نفسانيته والعياذ بالله وتشقق مكانته. من اعظم نعم الله هو ذكر الاضرار على المؤمن، على المؤمن الظن الحسن الذي يجعله الله في قلوب المؤمنين له والثناء الحسن الذي به على ألسنتهم في حقه، بل قد جعل الله تبارك وتعالى هذا خصيصة من خصائص الأنبياء، فكل نبي له هذه الخصيصة، ما في نبي على عكس ذلك الحمد لله تعالى. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ما هذه الخالصة؟ خصيصة خالصة لهم أخلصناهم بخالصة. ذكر الدار، ما معنى ذكر الدار؟ الثناء الحسن الذي يجري على أسباب الصالحين عليهم في الدنيا، في هذه الدنيا، الدار الدنيا، تصوروا؟ وهذا المعنى هو معنى لسان الصدق، واجعله لسان الصدق في الآخرين. دعونا سبيل إبراهيم على الصلوات والتسليمات، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ما هو لسان الصدق؟ هو هذه الخالصة، أن يتحدث الناس عنه بالخير أبدا دون. طالما هناك خلق وهناك دنيا، فالناس يذكرون أبا الأنبياء الحميد المصلح بالخير. اليهود يعظمونه، والمسلمون يعظمونه، والنصارى يعظمونه، والكل ينسبه إليه عليه الصلاة والسلام. إبراهيم، إبراهيم النبي الوحيد الذي لم تختلف عليه الملل الثلاث. إبراهيم، واجعل لي لسان صدق في الآخرين عليه الصلاة والسلام. وأطعنا لك ذكرى، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وضعين أن الله تبارك وتعالى يرزق المؤمن محبة للمؤمنين وهو بغيض إلى الله، بعيد غير مستحيل. إذا أبغضه المؤمنون أبغضه الله، إذا أحبه المؤمنون الصالحون في الدنيا علامة أن الله، تكون هذه علامة أن الله يحبه وسيحبه في الآخرة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال السبب المفسرون أي محبة في قلوب الخلق المؤمنين، سيجعل لهم الرحمن ودا. وأيضا يصح أن تكون يهودا عند الرحمن محبة إلهية، أحببته فإذا أحببته. وهما أيضا يتساندان ولا يتشاكسان، المعنيان يتساندان يتكامدان ولا يتشاكسان ولا يتناكسان. ودة هي محبة، محبة هذا المؤمن المقابل أمور المؤمنين. وتعلمون الحديث الصحيح الذي خرجه في الصحيحين وخرجه الترمذي وغيرهم، إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إنه يحب هذا العبد فيحبه، فينادي في أهل السماء يوضع له في السماء، ثم ينادي في أهل الأرض بنفس المعهد فيوضع على المقبول. المقط من الله، هل هي المقط؟ المقط أي محبة، المقط من الله، هذه علامة أن الله يحبه. ما أحبه المؤمنون إلا هو حبيب إلى الرحمن سبحانه وتعالى، ما أحبه المؤمنون إلا هو حبيب إلى الرحمن سبحانه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى جعل للمؤمن الألفة والملاحة والمردة في قلوب المؤمنين الصالحين والملائكة المقربين. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله جعل للمؤمن الألفة، يعلم يولد، يعلم ولا خير في من لا يعلم ولا يولد، يقول عليه الصلاة والسلام. الألفة والملاحة، أي جن كان بأي لون بأي شكل بأي طول بأي عرض يراه المؤمنون من أي مسافة، يراه جهوديا نورانيا ملائكيا سماويا، أي جن كان وقد يراه الفساق الجرع على عكس ذلك. لكن المؤمنين يرونه إلا من جن المحبة بلا نفوس، خفيف الروح والظل، الألفة والملاحة والمحبة أي مودة ودة في قلوب عباد المؤمنين الصالحين والملائكة المقربين. قال حق الأمة ابن عباس رضوان الله تعالى عليه وأرضاه أجمعين، قال: إن للحسن، الإنسان الذي يعمل الحسنات ويتبرر بفعل المبرات، يتبرر بفعل المبرات، إن للحسنة ضياء في وجهه، يضع نور في وجهه، ضياء في وجهه، ونورا في القلب، وقوة في الجهد، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. هذا هو شهيدنا. وإن للسيئة ظلمة في الوجه، ينكسر نوره أرضوه من نفسه لله، فيرضى الوجه حتى لو كان أبيضا هو مظلم بغير الناس، يرضى الطبيعة مظلما معدما قائما. كيف مثلا ألوان الجلود فيها؟ لا، ألوان نفوس وبدايا أرواح. وإن للسيئة ظلمة في الوجه، والعياذ بالله، ظلمة في الوجه، ونقصا في الرزق أو ضيقا في الرزق، ووهنا في البدن، ووهنا في البدن، وضوء في قلوب الخلق، يكون بخيلا قد يتحبب إليهم لكن لا إيه على سبيل طاعة الله، على سبيل أنه إيه يريد أن ينال مرتبته بغير طاعة الله، لكنهم لا يحبونه، لا يطيقونه. إذا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يألف ويؤلف، وأن يجعلنا